أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام المساجد. قال: وتكره الصلاة في الحمام. تكلمنا عن آخر ما يدور حول أحكام المساجد، قال: والكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته لوضعها فإنها وضعة العبادة. قال: وتكره الصلاة في الحمام، وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، لا المسلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم، تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام. قال: وبيوت الغائط بالنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء، فهذا أولى. هذا استدلال ثاني على كراهة الصلاة في بيوت الغائط. حاصله أن ورد في الخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو كان البول في إناء، إذن فعدم دخول الملائكة في البيوت المعدة للبول يكون بالطريق الأولى. ولا ريب في كراهة الصلاة في مكان لا تدخله الملائكة، وهناك أخبار كثيرة تجدها في أحكام مكان المصلي من وسائل الشيعة، فعليكم أن تنظروا فيها. قال: والنار، أي وبيوت النار، وهي المعدة لإضرامها فيها كالأتون والفرن. الأتون كتنور، موقد نار الحمام، موقد نار الحمام. نعم. والفرن بضم أوله وكسر الثاني. بيت غير التنور أو بيت غير التنور معد لأن يخبز فيه. بيت غير التنور هذا معد لأن يخبز فيه. لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها، كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر. والمجوس، أي وبيوت المجوس، للخبر ولعدم انفكاكها عن نجاته وتزول الكراهة برشه. طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تصلي في بيت فيه مجوسي. واستثناء صورة الرش ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصلي. يعني طهر أول، إمام إيه؟ قال: والمعطن بكسر الصاء واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب، ومجرى الماء، وهو المكان المعد لجريانه وإن لم يكن فيه ماء، والسبخة أو السبخة بفتح الباء واحد السباخ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح أو بكسرها سبخة، وهي الأرض ذات السباخ. وقرى النمل جمع قرية، وهي مجتمع ترابها حول جحرتها يعني ثقوب. هذه ثقوب النمل. والثلج اختيارا، ايوه في نفس الثلج اختيارا، طبعا احترازا، احتراز عما اذا صلى على سرير او لوح موضوع على الثلج او في مكان قريب من الثلج مثلا، فان الثلج غير مكروه. ولهذا قال اختيارا مع تمكن الاعضاء، اما بدونه فلا مع الاختيار. يكره مع تمكن الاعضاء وثبات الاعضاء على المكره، اما مع عدمه فلا. قال وبين المقابر الا بحائل ولو عنزه، اي وبين المقابر مكروه، واليها ولو قبرا الا بحائل ولو عنزه بالتحريك، وهي العصا في اسفلها حديده مركوزه او معترضه، عنزه يسمونها. او بعد 10 أذرع، ولو كانت القبور خلفه او مع احد جانبيه فلا تراها. لكن طبعا هذا ليس فيه المعصوم، ها؟ المعصوم لا يجوز ان تجعله خلفك وتصلي، صلاتك باطلة. وفي الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة ام فارغة ان لم يعطلها والا حرم. وفي بيت في مجوسي وإن لم يكن البيت له، وإلى نار مضرمة أي موقدة أو سراجا أو قنديلا. وفي الرؤية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام، وهو كذلك. وبه عبر المصنف في غير الكتاب، أي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار في المجمرة وإن لم تكن مضرمة. والرواية بذلك هي مع الإمام الصادق عليه السلام قال لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. فقال الراوي أله أن يصلي وبين يديه مجمرة أو مجمرة شبه؟ قال نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. قال وكذلك. وبه عبر المصنف في غير الكتاب، أو تصاوير، أو إلى تصاوير ولو في الوسادة، والنزوء الكراهة بستها بثوب ونحوه. إذا في تصاوير عندك كذا ضع عليها ثوب أو ما شابه ذلك، أو مصحف أو باب مفتوحين، تصلي وأمامك مصحف مفتوح. إيه لعله حتى لا تشغل بها، أو مصحف أو مصحف أو مصحف، مصحف ومصحف ومصحف مثلث المين، أو باب مفتوحين سواء في ذلك القارئ وغيره. نعم يشترط الإبصار، يشترط الإبصار، أما ما علم الإبصار فلا كراهة. وألحق بي التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة. أي ألحق بالمصحف المفتوح والباب المفتوح وغيرهما، كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه. قوله ولا بأس بهذا الإلحاق، وذلك لفهم العرف ان المناط في الكراء واشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة، وهذا موجود في غير المذكورات ايضا، لانه اذا صارت امامك صورة قد تشتغل بها. ولهذا يستحب النظر الى موضع السجود حتى لا تشتغل بشيء اخر. اما اذا بتشتغل حتى وانت تطالع في السجادة تتخيل لك صور، تتخيل لك وجود، تتخيل لك اشكال. قال او وجه انسان المشهور فيه وفي الباب المفتوح، ولا نص عليهما ظاهرا، وقد يعلل بحصول التشاغل به، او حائط ينز من بالوعة. حائط ويسحب الماء، يعني يمز، او الماء يجي لان البالوعة ارفع منه، فهو الماء يجي من البالوعة الى عند الحائط ويطلع منه الماء يبال فيها. ولو نز بالغائط فاولى، اذا كان البول فالغائط اولى. وفي الحاق غير من النجاسات وجه، فذلك لفهم العرف انه نز مطلق النجاسة، وهذا ينافي حرمة. وفي مرابغ الدواب جمع مربط، وهو ماؤها ومقرها، ولو عند الشرب إلا مرابط الغنم فلا بأس بها بالرواية، معللا بأنها سكينة وبركة. سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه عن الترمذي وأبي داود. ولا بأس بالبيعة والكنيسة ما على النجاسة. البيعة بكسر الباء، بيعة بيعة مفرد وبيع جمع، معبد اليهود وجمعها بيع. الكنيسة معبد النصارى وجمعها كنائس. ما على النجاسة، نعم يستحب رش موضع صلاته منها وترك حتى يجف. الروايات خالية عن قيد الجفاف، فلعلهم ذكروه بمناسبة اعتبارية، وهي أن الرسول ما دامت موجودة فهي مظنة سراية النجاسة المحتملة، لكنها بعدما جفت لا احتمال سراية النجاسة. وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف الذكرى طبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة، والمقصود بالقرينة هنا شاهد الحال، فإن ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر بينهم. من تمسلم تغلق لي تصلي بدون إذنهم. قال احتمل المصنف الذكر طبعا لغرض الواقف وعمل بقرينة وفي قوة، ووجه العلم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها. ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد 10 أذرع على الأصح، يعني على القول الأصح. والقول الآخر التحريم، يعني تقدم الرجل، تقدم المرأة على الرجل، أو أن الرجل يصلي لمحاذاة المرأة. القول الآخر أنه في حال صلاتهما من دون حائل، هذا هو الإشكال. أو أنه لا، يعني يكون بينهما حائل فليس هناك إشكالية، أو أنه يبعد عنها 10 أذرع أو هي تبعد عنه 10 أذرع على القول الأصح. القول الذي مقابل القول الأصح هو القول بالحرمة وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران، وإلا المتأخرة عن تكبير الإحرام أي لتأخرت هي الباطلة، المتقدمة صحيحة. يعني أنا جيت أصلي، دخلت بالصلاة، جت امرأة أمامي وصلت صلاتها باطلة، لكن لو هي تصلي وأنا جيت صليت خلفها صلاتي باطلة. لكن هذا باستثناء البيت الحرام فلا حرمة ولا كراهة ولا ولا. قال والقول الآخر التحريم بطلان صلاتهما مطلقاً ومع الاقتران إلا المتأخرة أن تجبد أمام، ولا فرق في بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمطردة والصلاة الواجبة والمندوبة ما يفرق. طبعا ايه تنحاهل كلاهما غير الآخر. لا هذا ما يسمى حال، هذا عرفا ما يسمى حال. ويزول بالحائل يعني المنع كراهة تحريما بالحائل، المنع من نظر حريما للآخر. شوف ولو نعم نخل. قال ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل المانع من نظر حريما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول لا تغمض الصحيح عينيه في الأصاح، إذا بغمض عينيه عشان ما أشوفها، أو هي مثلا تغمض عينيه عشان ما أشوف، لأنه إذ لا يقال من غمض عينيه أنه أوجد حائلا بينهم وبين صاحبه، فإن الحائل عفي والساتر الخارج بين الشيئين. أو بعدي عشرة أذرع يعني بين موقفهما، ولو حاذى سجودهما قدمه فلا منع. والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره تأخرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، وبه أثر بعض الأصحاب. شلي عبر عنكم هو الأصح، أنا خطأ عندي. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجواد، لأن مثال الرواية كون المرأة خلف الرجل، وهذا لا يصدق صدقا تاما إلا مع تأخر جميع أجزاء بدن المرأة وعن جميع أجزاء بدن الرجل. بحيث أنه يصدق عليها أنها متأخرة عنه. قال ويراعى في مسجد الجبهة، فتح الجيم مسجد، وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جهة الجبهة، أن يكون المعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة، يعني ما يتحصل عليه بحيث أن لا يكون من الملبوس ولا من المأكول، بالفعل أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، يعني من جنس المأكول والملبوس. ومقصوده أن نبات الأرض إذا كان غير صالح للأكل واللبس فعلا لكنه كان معلل للصلاحية إعدادا قريبا من الفعلية بحيث يعده العرف من جنس المأكول أو الملبوس، فإن ذلك أيضا مما لا يجوز السجود عليه كالأمثلة التي ذكرها الشارح. فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخين، والملبوس على غزل ونسج وغيرها، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض الأقوى عموم التحريم. نعم لا يقلح النادر كأكل المخمصة يعني سنة النجاعة، والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد وإن كان منها، يعني وإن كان الرمال حاكم من الأرض احتراق حجر أو تراب مثلا. وأما الخزف فيمنع على خروجه بالاستحالة عنها، يعني استحالة من الأرض، فمن حكم بطوره لزمه قول المنع من السجود عليه للاتفاق على المنع ما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطوره بها، أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة حصول الاستحالة، فلازمه الخروج عن الأرض بسبب الاستحالة الحاصلة من الطرف، إذا لا يجوز السجود عليه. لكن لما كان القول الاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.